الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، انتبهوا معي إلى هذين الحديثين، ثم أقول لكم ما الذي أريده من ذكرهما. انتبه. فيما رواه البيهقي من حديث عبد الله بن جعفر قال: لما مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترأ أهل قريش على رسول الله، اشترأوا عليه، حتى أنه كان ذات يوم صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يوم يسير في مكة. اجلس يا ابني، اقعد. طيب، ربنا يهديهم، اقعد. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير في مكة يوما، فجاء سفيه من سفهاء قريش، سفيه، إنسان ضعيف العقل، سفيه، فألقى التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخضر وجهه، ملأ التراب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى بيته، فأخذت فاطمة تمسح التراب عن وجه النبي وهي تبكي، ويقول رسول الله: يا بني، أي بني لا تبكي، إن الله مانع أباك. هذا حديث، ضعه في عقلك، تمام. بعد تسع سنوات، أبو طالب مات قبل الهجرة بعام، عام الحسن، فتح مكة 8 هجرية، يبقى كم سنة؟ 9 سنوات. فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: دخل رسول الله يوم الفتح مكة متأطئا رأسه حتى أن لحيته تكاد تمس راحلته من التواضع، فصلى في الكعبة، وكان معه وكان رضيفه أسامة بن زيد، وصلى في الكعبة داخلها ومعه أسامة وبلال، ثم خرج رسول الله وكان بيده قضيب من حديد، عود قضيب من حديد، وكان حول الكعبة 360 صنما، لكل حي في الجزيرة صنم، 360 صنم. تخيل يا أخي الغباء، الكفر يا أستاذ، غباء الكفر. في إنسان يتخيل إن في الدنيا على 360 إله. وجود 360 صنع مش ينقض فكرتهم أساسا؟ لا ما ينقضش ولا حاجة. هم لا يعبدوا الأصنام من الأحجار، إنما بيعبدوا إيه؟ هواهم. فاخترعوا إلها يناسب هواهم. فكان بيد رسول الله عودا قضيبا من حديد ينكت به الصنم فيسقط، ويقول النبي: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بين الروايتين كم سنة؟ 9 في عمر الأمم. لحظة لحظة في عمر الأمم. أيها الأحبة في الله، ما بين بداية محرقة سفيه يرمي التراب على وجه النبي، يطارد يخرج، وهكذا يقال ساحر مجنون يضرب، ثم بعد 9 سنوات 9 سنوات فقط تفتح مكة، ينتصر الإسلام، تشرق الأرض بنور الإسلام. ما بين بداية محرقة ونهاية مشرقة خطوات على المنهج، على الطريق السليم، الوصول إلى التمكين، بل الوصول إلى الجنة ليس خط عشواء، إنما طريق منضبطة منتظمة، خطوات حددها الله سبحانه وتعالى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم تسر خلفه، إن لم تسر في طريق التمكين، لو سرت 1000 سنة في التيه 1000 سنة والله لن تصل، بل ستزيد التيه تيها، والعمق عمقا، والحسرة حسرة. قال ربك على لسان رسوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بس خلاص، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. إن آفة المسلمين اليوم بصدق أنهم يسمعون كلام الله فقط، كثير من المسلمين، أنهم يحفظون كلام الله فقط. أين الفهم؟ أين التطبيق؟ كلام الله ليس كلام، إنما القرآن للعمل، القرآن للواقع، القرآن للحقيقة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سؤال مهم لكل رجل فينا: هل أنت على الصراط المستقيم أم اتبعت السبل فتفرقت السبل بك؟ سؤال: هل أنت على الصراط خلف النبي لا تراعي في دين الله أحدا تستقيم، أم أن السبل شتتتك، بعثرتك، ضيعتك؟ ولا تتبع السبل، شوف التعبير القرآني، فتفرق بكم. التشتت والحيرة والقلق، كل دي نتائج البعد عن الصراط المستقيم. أيها الأخ المسلم الكريم الذي يعاني من القلق، من الخوف على كل شيء، تخايف، خايف على فلوسك، هتتجوز ولا لا، هتعمل ايه، هتعيش ازاي، بكرة في ايه، مش دي الأفكار اللي في دماغك؟ ولادي هعمل فيهم ايه؟ الاسلام حل كل هذه القضايا. في رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس، والنبي صلى عليه كان يقول الكلام ده لغلام في 9 من عمره: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني إيه رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ خلصت. تخيل النبي بيقول لك كده، بتفهم ولا لا؟ افهم منه، خلصت. بس قبلها ايه؟ الأمة إن اجتمعت لن يضروك، وإن اجتمعت لن ينفعوك، بشرط احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مقدمات ونتائج. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل إن اجتمعت احفظ الله يحفظك، ما بين البداية المحرقة والنهاية المشرقة خطوات على المنهج، على الطريق. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف أنصر الله؟ أعبده كما أراد، أسير كما أراد، أطيعه كما أراد، لا كما أريد، لا وقتما أريد، لا كيفما أريد، أطيعه كما أراد. إن تنصروا الله ينصركم. خد بالك بقى، نقف مع الآية دي وآية أخرى وقفة مهمة جدا. أعرني كل ذرة في عقلك، كلك كده خليك معايا. عندما يقول الله إن تنصروا الله ينصركم، يبقى نصر الله لك متوقف على إيه؟ نصرك لله. نصر الله وانت تنصر الله ازاي؟ تطيعه يعني. لكن الشاهد ان نصر الله لك في الآية، انتبه معايا بقى، فعل ولا رد فعل؟ رد فعل، صح، رد فعل. فلا بد لرد الفعل قبله من فعل. نصر الله لك مشروط، مشروط. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ده يثبت أقدامكم، ده يا سيدي هو النصر الحقيقي. ليه؟ إن تنصروا الله ينصركم، دي المعركة اللي بينك وبين أعدائك. لكن النصر الحقيقي ويثبت أقدامكم على دينه، على طريقه، على سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. النصر الحقيقي ويثبت أقدامكم. لذلك لما تنتبه بقى للآية الأخرى اللي فيها وقفة عجيبة، عندما يقول الله في كتابه أن تزل قدم بعد ثبوتها. الفرق بالاثنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، خلاص ماشي. أتزل قدم بعد ثبوتها، ده معنى عجيب. القدم التي ذلت ثبتت ثبوتا وهميا بذاتها بنفسها. تزل قدم بعد ايه؟ ثبوتها هي بذاتها. فرق كبير بين القدم التي تمسك نفسها بنفسها والقدم التي يمسكها الله على منهجه. إن تنصروا الله ينصركم، مين اللي يثبت قدمك هنا؟ الله، ويثبت أقدامكم. أما الآية الأخرى، تزل قدم بعد ثبوتها، أي هذه القدم كانت تريد الثبوت بنفسها على هواها بطاقاتها. كيف تثبت؟ كيف تثبت بدون صدق أمام هذه الفتن والأهواء والشبهات وأعداء الإسلام وكل ما ينفق ليضل الإنسان؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إنما الثبات من الله سبحانه وتعالى. لماذا يثبت الله سبحانه وتعالى الأقدام؟ عندما يرى فيها صدقا. صدق، الصدق هو الطريق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثابتين على الصراط، افهم القرآن لا تقرأه فقط، ثابتين على الصراط وما بدلوا تبديلا. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، إن الصدق علامة، الصدق منهج، الصدق طريق، الصدق نجاة. كيف أكون صادقا؟ إن القضية لا أن تقول أنا صادق، إنما أن تكون صادق. الكلام كثير والمظاهر كثيرة والمناظر كثيرة، وتعلم حين ينجلي الغبار أفرس كان تحتك أم حمار. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، لا أن تقول أنا صادق، إنما أن تكون صادق. وشتان بين الأمرين، بين الأمرين. واسمع إلى هذه القصة فيما رواه الطبراني بسند صحيح والحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وكان معي جنبي عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، فقال عبد الله: إننا في ساعة جهاد ودعوة المجاهد مستجابة، أفلا نتخلى فندعو الله؟ روح في دفعة ونسأل، ندعي وقت إجابة. قال سعد: لا بأس. فبدأ سعد، قال عبد الله بن جحش: ادعي وأؤمن. فقال سعد: اللهم لقني عدوا شديدا بأسه قويا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني فأقتله وأخذ سلبه وأصفر عليه فيك يا رب. فقال سعد: ادعو يا عبد الله. عبد الله بن جحش قال: اللهم أمن يا سعد. فقال: ادعو. اللهم لقني عدوا شديدا بأسه قويا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني فيقطع أذني ويشبع أنفي ويبقر بطني، حتى إذا جئت يوم القيامة قلت: يا ربي، من فعل فيك ذلك ولما؟ قلت: فيك يا رب وفي رسولك صلى الله عليه وسلم. قال سعد، روى الحديث: فلما كان آخر النهار وجدت عبد الله بن جحش وقد جدعت أنفه وبقرت بطنه وعلقت أذناه في خيط. فقلت، ده سعد بيحكي بقى لابنه، قلت: والله لقد كانت دعوة عبد الله خير من دعوة أبيك. الصدق، الصدق مع الله. أيها الأحبة في الله، إن صدقت نلت، إن صدقت بلغت، إن صدقت وصلت. ولكن القضية ببساطة: كيف أكون صادقا؟ هي دي المشكلة. أنا عايز أبقى صادق بس مش عارف أقترب، تأخذني الدنيا، تفتني، تأخذني. ببساطة: كيف أصدق؟ تحويل كلمة الصدق إلى معنى، هي دي القضية، ممارسة الإسلام. كنت لسه بقول لأخ: إنك تتعلم الفقه وتقرأ في العقيدة وتحفظ القرآن ده كله علم، لكن بقيت الغاية أن أرى ذلك فيك. فإن لم نرى كل ذلك فلا حاجة لنا بذلك. الأثر ممارسة الإسلام، خد المعنى ده واكتبه في قلبك، ممارسة الإسلام. الإسلام محتاج أن يمارس، لا أن تكون كلمة فقط، أن تتحول من كلمة إلى معنى، معنى مهم جدا. عندما تمارس الإسلام حتتغير وجه الأرض، فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قرأ قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. خذ بالك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، دي مشكلة مركبة أنت بتعيشها النهاردة. قال لهم الناس الدعاية المضللة، هياكلوكوا هيقطعوكوا، انت قوتك قد ايه، انت فين، دول يعرفوا دبة النملة، مستقبلك امشي جنب الحيط، جوه الحيط، فوق الحيط، تحت الحيط، هو ده اللي بيتقلق، هو ده. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، شوف المبالغات، ربنا بيورد المبالغات. قال لهم الناس ان الناس، والناس كلهم جمعوا لهم، وتجد فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسمع الكلام ويقعد مكانه، وكأن القضية ليست كما قلنا في أول الكلام، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس. لما تلا هذه الآية قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال هنا، هل حسبنا الله ونعم الوكيل التي قالها رسول الله ومن قبله إبراهيم عليهم السلام جميعا كانت كلمة مركب لإيه؟ ده منهج عمل، هو يعمل بها، مش فقط يقولها، يعمل بها، دي منهج يعيش به. حسبنا الله ونعم الوكيل مش مجرد ذكر يقول وهو لا يفهم معناه أو لا يدرك معناه أو لا يشعر معناه، سبح 33، أذكر 33، كبر 33، ولا يدري ماذا يصنع أبدا، إنما حسبنا الله ونعم الوكيل كانت منهج تعيش في حياتهم، قضية حياة. حسبنا الله ونعم الوكيل أي لا أعبد إلا الله ولا أطيع إلا الله، أطيع الله في أكل، في شرب، في زواجي، في عملي، في معاملاتي، في ولدي، في نفسي، صليت، ثم ماذا بعد؟ ماذا بعد الصلاة؟ أين قضايا الإسلام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل أين هي في حياتك؟ حياة مش كلمة، منهج حياة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن حسبنا الله ونعم الوكيل التي أطفأت النيران حول إبراهيم وهزمت الجيوش أمام رسول الله لا يمكن أن تكون كلمة على الشفاء، إنما حقيقة يعيشها الإنسان المسلم، مارسوها لا قالوها، وهذا هو الفارق الشاسع. إن دعوتي اليوم لممارسة الإسلام، ممارسة الإسلام. صليت ثم ماذا بعد؟ عند 24 ساعة الصلوات كلها ما تاخدش ساعة إلا ربع وأقل من ذلك، بقيت 24 ساعة تقيم فيها الصلاة، الزكاة مرة في السنة، ثم ماذا بعد؟ الحج مرة في العمر، ثم ماذا بعد؟ اوعى تظن أن العبادات هي الإسلام، العبادات أركان، لكن هذه الأركان تحتاج إلى حوائط، تحتاج إلى أسقف، تحتاج إلى قواعد حتى يكتمل بناء الإسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى ما بدأ، علامات الصدق حتى أكون صادقا. حتى يثبتني الله. ما هي علامات الصدق؟ 3، ابحث عنها في نفسك. أما الأولى، العلامة الأولى الكلام والعمل. أخي انتبه معي، إنني أسألك كم تتكلم عن الإسلام وكم تعمل للإسلام؟ هل كلامنا كثير جدا وعملنا وبعدين؟ اصحى معايا فوق، هل كلامنا كثير وعملنا لا يتناسب مع كلامنا؟ بل إنك ترى بعض المسلمين للأسف لا كلام ولا عمل، مشغول جدا جدا بالمباراة، جدا جدا ينفق له الوقت والمال، ماتش كورة ينفق له الوقت والمال، وقضايا الإسلام العظمى انتهت خلصناها كلها، عندنا وقت فراغ طويل. هذه مشكلة أيها الأخ. من علامات الصدق أن يكون عملك للإسلام أكثر من كلامك عن الإسلام. أخي وحبيبي، قال ربك في كتابه: اعملوا آل داود شكرا. مش قولوا نشكر، لا، اعملوا آل داود شكرا. سؤال: هل نطبق هذه الآية؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله جالسا بين أصحابه فأخذ عودا ينكث به في الأرض، ثم قال: إن الله كتب لكل امرئ منزله من الجنة ومنزله من النار. فقال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: لا، هو كتب، مش قال، كتب، علمه سابق، كتب لكل امرئ منزله من الجنة ومنزله من النار. فقالوا: وفيما العمل يا رسول الله؟ فقال النبي: اعملوا فكل ميسر لما عمل له، لما خلق له. اعملوا، ما قالش اتكلموا، نظروا، امرأ كوى صياحا. الإسلام يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى الجهد، يحتاج إلى أن أرى الإسلام فيك واقعا حيا. دعوة، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، هم بأمر المسلمين، سعي لإصلاح ذات البين بين المسلمين، تعليم وعلم وسعي. أنت ما بتعرفش تخطب، خذ الناس وديهم بالمسجد. ما بتعرفش وسمع الناس القرآن، أنفق من مالك، أنفق من وقتك، أنفق من جهدك. أنا أريدك أن تحسب كم من يومك للإسلام بخلاف العبادات اليومية. العمل والكلام. قال ربك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى. هي دي، هذه القضية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. خد بالك من لمحة عجيبة في هذه الآية. ربنا قال قبل اتقى، قال إيه؟ أعطى. أعطى إيه؟ أعطى إيه؟ أعطى نفسه، مش ماله، أعطى وقته، جهده، عقله، فكره، نفسه، حياته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أعطى واتقى. سبحان الله، شوف عظمة القرآن لما تفهمه. جاء بالفعل العملي قبل الفعل القلبي. اتقى دي فعل قلب ولا فعل جوارح؟ اه؟ فعل قلب. قبل فعل القلب هناك جارحة لابد أن يراها الناس. الإسلام للممارسة، مش كلام فقط. أعطى واتقى. أعطى، أعطى وقته، أعطى جهده، أعطى عقله. أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن سعيكم لشتى. أين سعيك؟ أين؟ انتبه، استيقظ. علامة الصدق الأولى العمل للكلام، والعلامة الثانية حاسبوا أنفسكم. كم منا كل يوم له ورد محاسبة، يحاسب نفسه عما فعل في اليوم؟ كم منا بيغفل عن هذه القضية، ينسى؟ افتكر كده، كم منا يحسب سيئاته، يعدها ويحسب حسناته؟ قال البصري: صحبت أناسا كانوا أحرص على حسناتهم منكم على دنانيركم. قال ربك، انتبه بقى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انت أمام رب يحاسب على مثاقيل الذر، وانت غير منتبه لأطنان السيئات، مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة، شوف انت كل يوم عندنا كم مثقال ذرة محتاجة إلى توبة، محتاجة إلى أن تمحى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أيها الأخ الكريم، شوف قمة محاسبة النفس. مشكلة الغفلات، أن تغفل عن نفسك، عن نفسك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيت يعني إيه أنساهم أنفسهم؟ نسيت أن لك حق، أنك لك حق على نفسك أن تدخل الجنة، أن لك حق على نفسك ألا تعذبها في النار. قال محمد بن الحنفية: إن أجسادكم هذه غالية فلا تعرضوها للنار بخسا. بخسا بكام؟ بكام بعت جسدك للنار؟ أيها الأخ المسلم الكريم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. شوف الرقي في المحاسبة والدقة. عمر بن الخطاب هو أمير للمؤمنين، يمر عليه يهودي مطقع فقير جدا، فيسأله عطاء، فيعطيه عمر ويدعوه إلى الإسلام. هو بيديله كده، قال له: ألا تسلم؟ فمضى الرجل، فمر علي بن أبي طالب فوجد عمر بن الخطاب مثل راقي جدا. الناس دي كانت حاجة تانية، حاجة تانية. لذلك مطلوب دلوقتي إنك ما تعرفهمش، مطلوب دلوقتي إنك تعرف أساميهم حتى وإنت مستسلم، إنت مستسلم. هل ولادك يعرفوا عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق من خلالك، ولا هناك أجهزة تريد التعتيم على هذه القدوات وإنت استسلمت للشرك؟ كنت لسه بسأل: تعرف ايه عن الأرقم ابن أبي الأرقم؟ فعايز أكلمكم عن الأرقم في خطبة، فسألت كم أخ، ولا حاجة، ولا حاجة غير دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي كان بيصلي في النبي. وأنا أريد أن ده بالعكس، ده في ناس ممكن تكون بتقف على المنابر ولا يعرف، ولا يعرف غير دار. أنا بسألك أنت السؤال ده يا أخي، جاوب مع نفسك الإجابة سرية، جاوب في ورقتك مش هشوفها. ماذا تعرف عن الأرقم؟ لا. الأرقم ده رجل صحابي يا الله، وانت تعرف عن محمد صلاح ومحمد مش عارف مين وكذا، ويعني سبحان تزهد في أمثال هؤلاء. لا، هنا أقيم الحج عليك. عودة إلى من؟ يكون رحت مني. عمر بن الخطاب أعطى اليهودي ودعاه للإسلام، فلما مضى مر عليه علي بن أبي طالب على سيدنا عمر، وجده يقول استغفر الله لا حول ولا قوة. فقال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال أراد الرجل عطاء فكأني دعوته للإسلام ضغطة عليه بعطائي له، أستغفر الله من ذلك. شوف الرقي خايف يكون ضغط عليه لأنه أعطاك كان دخول الإسلام في غير هذا الموضع. شوف الناس، هو ده أمير المؤمنين. بس على فكرة كان المؤمنين أيام عمر يستحق أمير المؤمنين عمر. سئل علي بن أبي طالب لما خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ هو أمير المؤمنين منين؟ هو لم ينزل من السماء، هو من هذه التربة الفاسدة أو الصالحة. لما خرج الناس عليك، لعلي بن أبي طالب، ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ قال لأن أبا بكر وعمر كانا يحكمان مثلي وأنا أحكم مثلك. سائل اللي بيسأله أخي الحبيب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاسب إذا كانت القيامة بكرة يبقى أنت محتاج تحاسب نفسك النهاردة، كل يوم حاسب. نتعلم هذا الأمر قبل أن تنام، مش تنام وانت مشغل مش عارف إيه والنت شغال إيه يا أخي اتق الله. مش كفاية عليك ولاد يقول أنا بنام اسمع النت الاغاني وانا نايم احطها في دماغي منام؟ يا ده انت كبار، انت مش مكفيك سيئاتك وانت صاحي، بتكمل المسيره وانت نايم. انتبه، تيقظ ايها الاخ المسلم الكريم. نعم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. روى الترمذي من حديث سداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز سمى ايه النبي؟ عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حاسب انك محاسب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالعلامة الثالثة للصدق، العلامة الأولى العمل قبل الكلام، العلامة الثانية حاسبوا أنفسكم. مهم جدا في العلامة الثانية، نسيت أقول لك، ساعات كثير بتركا إلى سمتك، تركا إلى شكلك. أنا ملتحي بأصر القميص ومعايا السواك، وجزاك الله خيرا يا أخي أحسن الله إليك، أنا كده ملتزم. خد بالك، إياك أن يغرك مظهرك، انتبه إلى قلبك، فقد يزيغ القلب وتطول اللحية. خذ بالك. أما الثالثة، العلامة الثالثة، كن ذا أثر. أولادك، زوجك، زملائك، مرؤوسوك ورؤساؤك، من حولك جيرانك هل لك أثر فيهم؟ كم من أولادك أنت علمته الصلاة، علمته القرآن، حفظته؟ كم من أولادك تأخذه معك إلى المسجد وتناقشه في الخطبة بعد أن تسمعها، تعلم أصلى الخمس أم لا؟ كن ذا أثر يا ولي الأمر. نعم، هل لك دور أثر أثر أثر في هذا الدين، أم أنك هواء فراغ؟ أم أن لك أثرا سلبيا، أثرا عكسيا، أنك تضر لا تنفع؟ أتتخيل أن الله أعطاك كل هذا ولن يحاسبك أبدا؟ لا أبدا. جاهد، حاول، افعل. قلنا ممارسة الإسلام، قال ربك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة. مطلوب منك ذلك، مطلوب منك هذا، ده دورك أن تقيهم هذه النار. كيف تقيهم النار؟ أم تتركهم لها؟ لا تسأل، أنت ولي أمر، تحاسب عنهم، تحاسب قبلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. يضيع من يقود ليس معناها إن هو لا يطعمهم، وإلا يبقى الفهم ده قاصر جدا للحديث. طب لو أطعمهم وكساهم وعلمهم في أفضل المدارس وصرف عليهم الدروس الخصوصية، انت عارف بكام، والجامعات بكام، واللي مش عارف ايه بكام، تمام، ولم يعلمهم الصلاة، بتحصل ولا ما بتحصلش؟ ما ترد، بتحصل. ولم يعلمهم آية في القرآن، طب كده نفعهم ولا أهلكهم؟ يبقى أكيد الحديث ما يقصدش مجرد الطعام والشراب واللباس، لا يمكن، لا يمكن، ده فهم القاصر. لكن النبي فهمه أوسع وأرحب من ذلك، أن يضيع من يقود يعني يضيعه، أكبر ضياع أن يوصله إلى النار بيده. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مش تردهم النار، بنتك حجابها، صلاتها، قرآنها، صيامها، سلوكها، التزامها، معرفتها بالصحابيات، مسؤولية مين؟ مسؤولية الدولة، مسؤوليتك انت اولا. يا سيدي من يفسد يريد ان يفسد، لكن انت اصلح، قاوم، اعمل، اشتغل. الصحابة كانوا في مجتمع كافر فقاوموا، قاوموا، عملوا، اجتهدوا. اين اثرك؟ كن ذا اثر. إن ولدك ينم عنك، وزوجك تعبر عنك، وبنتك تدل عليك. وكن رجلا إذا ما مضى يقولون مر وهذا الأثر. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم واسع جرحاهم، اللهم اجعل نيران أعدائهم بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم إذا خذلناهم، اللهم أطعمهم إذا أجعناهم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن دعمهم ومن ساعدهم ومن رضي فعلهم، اللهم عليك بهم، أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بلغتني إدارة المسجد أن فيه جنازة بعد الصلاة بإذن الله، فاحرصوا على الصلاة عليه.